وحط على يمينه وشماله خطوطا متعرجة منتوية، ثم أخبر أن الخط المستقيم صراط الله، وأن تلك الخطوط السبل، وأن على كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها. ولا ينتظر من الشيطان أن يدعو إلى خلق كريم، ولا إلى اعتقاد سليم، ولا إلى عفة وحياء، ولا إلى أدب رفيع. وإنما الشياطين دعاة كل رذيلة وأعوان كل شر وبلية وفسق. والله المستعان، ونسأله أن يعيد لأمة الإسلام عزها، ويرد إليها مجدها، ويردها إلى دينه عملا واعتقادا وتحكيما وأدبا وعفة، إنه مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.